والطريف ان هذا المدير كتب هذه الكتابة انه فلانة بنت فلان الفلاني لا تدخل المدرسة، ثم ذهب الى العمرة. اصرت البنت وكانت قوية وصبرت على هذا الموضوع، حتى يعني تدخل بعض الاعضاء في مجلس الشعب، هذا ايام حسني مبارك، وجاء لها بالسماح للدخول المدرسة، فكان ذلك فتحا، انتقبت الكثير من الفتيات في المدرسة. أيضا أضع مع هذا ما وقع في الدنمارك قبل مدة من منع النقاب، يعني هذا النقاب الذي دائما يمنعونه لدواعي أمنية. يضحك أحد إخواننا يقول أن هذه البلدان الأوروبية التي يدعى أنها وصلت إلى أعلى درجات الأمن أنهم يخافون من النقاب، الذي طول مدة الخلافة الإسلامية مثلا مع الدولة مترامية الأطراف ما أحد خاف منه نهائيا، ثم يسمحون هم بما يسمى بالمثلية، الشذوذ الجنسي، علما أن الشاذ جنسيا ممكن تكون صورته في البطاقة رجل، ثم بعد ذلك يذهب ويتأنث، يضع مساحيق تجميلية، يسوي عمليات وإلى آخره، فيتغير تمام. يعني حتى لو يعطيك بطاقة لن تستطيع أن تتأكد أن هذا هو هذا. وحتى اللي يسمونها عمليات إرهابية فما أحد يعملها يعني، ويبقى هناك تنتظر أن ترى وجهه، لأنه في العادة يعني يكون يفعلها ويريد الموت عموما. وأيضا وضعوا قانونا للدنمارك على أنه لا نسمح بالجيتوات. الجيتو طريقة حياة كان يعيشها اليهود، أنهم يكونوا منفصلين عن بقية المجتمع، فلا نسمح بالجيتوات، مع أن اليهود عندهم جيتو في بريطانيا، لهذا سيعاقبون أي إنسان مثلا يرسل أولاده إلى بلده الأصل ليتعلموا ثقافتهم. فمع هذه الأمور أتعجب أنه في يوم من الأيام ألقي لنا طعم، كالطعم الذي يلقى للأسماك فإذا التقمته انتهت حياته، ألقي علينا طعم أنه الحرية لا سقف لها وأنا أخالفك في الرأي، ولكن سأقاتل لكي تقول رأيك. ظهر أن هذا كله كذب، وظهر أنه أصلا القوم لعابون، يعني يضعون لك مجموعة من المعايير التي لا تشملها الحرية، بل يؤرهبونك إذا تحدثت فيها. مثلا تجد مثلا في الغرب ماذا يقول، يعطيك مجموعة رهاب المثليين، ممكن تمنع من دخول دولة كاملة بسبب هذا الأمر، كما حصل مع بلال فلس لما منع من دخول فرنسا لأنه رفض هذا الموضوع. ممكن يضع لك معاداة النساء، مثل ما منعوا ذاكر نايك من الدخول لبريطانيا لأنه فقط انتقد اللباس والكذا والكذا، أنت كاره للنساء. يعني هذا كله يشمل موضوع حرية الرأي، لا يدخل. طبعا معاداة السامية في الوقت اللي المسلمين يسبون بأسوأ السب في أيام اليمين المتطرف، يعني حتى اليوم في النمسا مثلا خلاص أغلقوا مجموعة من المساجد وقالوا أن نحارب الإسلام السياسي، مع أنهم هم يمين متطرف، يعني حزب مسيحي سياسي. طيب و ايضا لما قال هذاك الوزير المرشح السويدي المسلمين ليسوا بشرا، هذه قالها قريب، قال ليسوا بشرا، واللي يكون مثل محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا ما هو بشر، لكن في مسلمين يعني شوي علمانيين دولا فيهم درجة من بشرية. انظر لهذا السب، وما يسمى خطاب كراهية ولا يسمى كذا ولا يسمى، في الوقت اللي انكار المحرقة فهم أنفسهم عايشين مستوى فظيع من التناقضات، ولا أحد يقول لهم سؤال منطقي، لا أحد يقول عني إرهابي نهائيا، لأن الناس اللي عندنا أصلا يعني حتى لو رأيت مثلا الليبراليين اللي اعتقلوا في السعودية قبل مدة ما طولوا، طلعوا رأسا كلهم في الوقت اللي بعض الناس يعني محسوبين على الإسلاميين أو الإسلاميين. لما اعتقل يعني حتى كتاباته في الموسوعة الشاملة حذفت، مع أن لا أدري ما علاقة هذا بهذا، وهي كتابات أو محاضرات قبل 12 سنة، 13 سنة، 15 سنة، بعضها قبل حتى قبل 20 سنة.